باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم هالة عبد العال في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. صديقاتي أصدقائي، كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد يا رب، يعيدوا علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية بالخير. عدت أيام العيد بسرعة، لكن دايما أيامنا أعياد، مصر دايما أيامها أعياد. يا رب دايما نتقابل في كل مرة في العيد ونقول لبعض مصر بخير، أصل مصر دي فيها حاجة حلوة. وهنبدأ جولتنا في فستان الأغاني اللي انتوا طلبتوها بإهداء مننا ليكم والمصر. أنا متأكدة متصورة إن كلكم عايزين تهدوا معايا الأغنية دي لمصر. ما هي مصر فيها حاجة حلوة. ولقائنا التالي بأمر الحب، بأمر الحب للعندليب عبد الحليم حافظ. جينا النهاردة بأمر الحب عشان نقول لكم في يوم من أيام عيد الأضحى المبارك كل سنة وانتم طيبين. وطبعا مفيش أحلى من أغنيات العندليب عشان نلتقي عليها ونسمعها. الأغنية مهداة من عاشق إذاعة البرنامج العام الأستاذ إبراهيم علي محمد قصقص. الحقيقة أنا بشكرك جدا أستاذ إبراهيم لأن خطاباتك الحقيقة بتسعدنا جدا، وبيهديها للزوجة الغالية سعاد سنوسي بمدرسة القصير الثانوية الصناعية للبنات وللأربع زهرات آية وندى ورحمة وحبيبة، ربنا يخليهم لك يا رب. وإلى الصديق الدكتور محمود عبد البديع، عبادي سالم، رمضان جد الله، عبد القادر راوي، محمود عواد، وأم أيمن فايز بضرايب القصير، والحج سعيد سلامة بمناسبة نجاح العملية، ألف حمد لله على السلامة، ومحمد سليم الشاذلي بسفاجة، والحج محمد أبو سعد، وجميع الأهل والعائلة بالبحر الأحمر. كمان الأغنية مهداة من صديق البرنامج يسري ياسين، الأستاذ يسري ياسين الحقيقة عضو مهم جدا من أعضاء جروب ما يطلب المستمعون، وبيهدي الأغنية، أغنية بأمر الحب، لعبد الحليم حافظ، إلى الأساتذة محمد الطواب، إبراهيم شوقي حجر، صادق صادق يوسف، تيسير أبو غزالة، مدحت المدني، عبد العظيم اللواج، عصام المحلاوي، رجب فهمي، محمود المنشاوي، محمد أبو الخير، محمد صلاح أبو رفاعي، رضا سمير أبو سمرة، رضا الأزور، إناس إينو، إيمان كمال، محمود البرعي، سمير عبد الحفيظ، علي أبو عيطة، جابر جاد، جابر سليم، الدكتور أيمن شبكة، الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، نهى السمان، رامي حرب، أم عبد الرحمن، سناء مدني، الأستاذ الدكتور جلال الدين الشاعر، والمستشار عادل زكريا، والأستاذ عماد يوسف. ونسمع كلنا مع بعض بأمر الحب للعندليب عبد الحليم حافظ. بأمر الحب افتح للهوى وسلم، بأمر الحب افتح قلبك اتكلم، بأمر الحب افتح للهوى وسلم، بأمر الحب افتح قلبك اتكلم، بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب، تعال نحب ونسلم بأمر الحب. اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي، بأمر الحب اسمع يا حياة قلبي نداء قلبي، جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي، جاوبني بصلي قرب كمان قرب هنا جنبي، وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي، وهات شوقك على شوقي وهات حبك على حبي، وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة، وانا وعيونك الحلوة نعيش قصة غرام حلوة، حرام نسكت على قلوبنا حرام الشوق. دوبنا حرام نسكت على قلوبنا حرام الشوق دوبنا بلاش نهرب بلاش نتعب بلاش نهرب بلاش نتعب تعال نحب ونسلم بأمر الحب. ومبروك عليك يا معجباني يا غالي. الحقيقة الأغنية دي اللي شريفة فاضل احنا بنقدمها لكل اتنين النهاردة بيحتفلوا بزفافهم او عقد قرانهم او خطوبتهم، وبنقول لهم يا رب حياة زوجية سعيدة. الأغنية ايضا مهداة بتهنئة رقيقة بمناسبة الزفاف السعيد من الأخت بوسي سيد والزوج راعي باهي والأولاد محمد ويوسف إلى الأخت الغالية حنان وزوجها مصطفى بمناسبة الزفاف السعيد. ايضا هناك تهنئة كبيرة من الحاج سيد إسماعيل والوالدة نادية جميل إلى العروسين حنان ومصطفى، ويبعث بالتهنئة ايضا الأخوات هالة وإلهام وحسن وأحمد. الأغنية أيضا مهداة من صديق البرنامج الأستاذ يوسف القاضي وكيل مدرسة الثانوية الصناعية بديروت أسيوط إلى الزوجة الحبيبة مجد أحمد حسن وإلى الأبناء نقيب الشرطة الطبيب عصام الدين يوسف القاضي بمستشفى الشرطة مدينة نصر والمحاسب علاء الدين يوسف القاضي بدولة الكويت وخطيبته الأنسة شيماء. الأغنية أيضا مهداة إلى الأستاذ عز الدين يوسف القاضي المحامي وعماد الدين يوسف القاضي بالثانوية العامة هذا العام، يا رب يكون جاب مجموع كبير. طبعا عقبال الجواب ما وصل لنا. أيضا الأغنية مهداة للابنة الغالية علياء يوسف القاضي، وكمان الأغنية مهداة إلى جميع عائلة القاضي بديروت وتقسيم أبو جبل وقرية المطوعة. كل اللي بيحتفلوا النهاردة بمناسبة سعيدة سواء كانت نجاح بقى أو زفاف بنقول لهم مبروك عليك يا معجباني يا غالي، ونسمع هذه الأغنية من الفنانة شريفة فاضل. بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة، مبروك عليكم بعد شوق ومحبة السعد جمع شملكم يا أحبة، نلت المنى يعرس والروح جنبك إيدك سقتها سمعة دقت قلبك، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله بين جوا عليكي، وانتي ما شاء الله يا عروس عليكي الفرحة والله بين جوا عليكي، عروستك الحلوة قمر بلالي، مبروك عليك يا مجد الليالي العمر كله الليلة وادي الحياة شمعي قايد والزهور حواليكم، من عين حاسدكم قلبي سمع عليكم، والشمعي قايد والزهور حواليكم، من عين حاسدكم قلبي سمع عليكم. عروسك الحلوة قمر بلال، مبروك عليك يا حبايبكم وريح بالكم، من قدهم يا سعدهم يا هناهم، الدنيا من الفرحة ما يتفيعهم، من قدهم يا سعدهم يا هناهم، الدنيا من الفرحة ما الأغنية التالية لملك العود الموسيقار الرائع فريد الأطرش وجميل جمال. الأغنية مهداة تهنئة رقيقة من المهندس محمد فوزي إلى الوالد العزيز اللواء فوزي الكومي بمناسبة عيد الميلاد، كل سنة وحضرتك طيب. بيبعث بالتهنئة أيضا الزوجة الغالية الدكتورة إكرام أبو جبل والأحفاد رقية وياسين. أيضا هناك تهنئة بمناسبة عيد الميلاد من الزوج الدكتور حازم الحوتي إلى الزوجة الغالية الدكتورة هناء سيد بمناسبة عيد الميلاد، كل سنة وانت طيبة. بيشارك في التهنئة الأولاد الدكتور محمد الحوتي، الابنة رانيا الحوتي والابنة ندى الحوتي، كل سنة وانتوا طيبين. والحقيقة أنه وصلتنا هذه التهنئة بالصوت من صديق البرنامج الدكتور جلال الدين الشاعر، وبيطلب هذه الأغنية. نسمع مع بعض إهداءه للأغنية، وبيهديها لمين؟ إهداء من الدكتور جلال الدين الشاعر أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر إلى كل عشاق الزمن الجميل، إلى كل عشاق فريد وعبد الوهاب وعبد الحليم والناس العظام دي، واختر لهم أغنية فريد، الأغنية الخفيفة الحلوة اللي يمكن يكون فيها إجماع من كل الناس، جميل جمال. وأهديها إلى كل عشاق الزمن الجميل، وأخص بالذكر أولادي نغم وتغريد وفريد جلال، والمدام الحاجة سناء علي خليفة حسن، وإلى الأستاذ عادل السيد رئيس جمعية فريد الأطرش في الجيزة، والأستاذ طلعت كتبي اللي أسس جمعية موسيقار الأزمان فريد الأطرش، وإلى الأستاذ محمد وهبة، وإلى كل عشاق الموسيقار فريد الأطرش وعشاق الزمن الجميل، وكل عام والجميع بخير. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال. الله، ما تقولوا ساكتين ليه؟ لا نقول معاك، يلا غنوا معاك. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. ايوه كده، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ايوه ملوش مثال.

والأغنية التالية لمحرم فؤاد يا وحشني رد عليا. والحقيقة أنه وصلنا خطاب رقيق جدا من صديق البرنامج الأستاذ محمد عجمي غرياني من مركز العضوة محافظة المنيا بيطلب سماع هذه الأغنية، وأنا سعيدة جدا لأنه بيطلب الحقيقة أغنية محدش بيطلبها كتير، والمطرب محرم فؤاد الحقيقة مطرب صوته قوي جدا، بيطلب الأغنية وبيهديها إلى الأبناء الأعزاء والبنات هبة وهايدي ومروة ونهى محمد عجمي الغرياني والسيدة حميدة عجمي الغرياني، وإلى الابن محمد عيد جمال وجميع العاملين بإدارة العضوة التعليمية بالمنيا، وأيضا بيهديها إلى الدكتور جمال ربيع عجمي بطب أسيوط، وإلى أسرة البرنامج إحنا كمان بنهديها لك بدورنا، وسعداء جدا بخطابك. الأغنية أيضا مهداة من صديقة البرنامج الأستاذة حنان فتحي محمد من أسيوط من أباد، والحقيقة سعيدة جدا أن كل الخطابات بتيجي من أقاليم مصر المختلفة ومن الصعيد. بتهدي الأغنية إلى الوالد العزيز الحاج فتحي محمد علي مع الدعاء له بالصحة وطول العمر، إحنا كمان بندعو له بالصحة وطول العمر. أيضا الأغنية بتهديها إلى الأستاذ كامل فتحي وحرمه أم مدحت وأماني، ودعاء وتهنئة رقيقة إلى الأخ الأستاذ رفعت فتحي وحرمه أولاده والأستاذ محمد وأحمد ومصطفى. الأغنية أيضا بتهديها بتهنئة رقيقة إلى الأخت أم سعد، وأرق التهاني وأجمل الأماني إلى الأخ العزيز الأستاذ زكريا فتحي بالبحر الأحمر بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وهو طيب، وإلى الحاج مصطفى محمود وحرمه وأولاده، وإلى الأستاذ رمضان بدوي وحرمه وأولاده، وإلى الأستاذ شرف الدين وحرمه وأولاده، وإلى جميع الأهل والأصدقاء. نسمع دلوقتي محرم فؤاد ويا وحشني رد علي. وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عنيا والعمر حبك فات. وحشني رد عليا ازيك سلامات، انا حبك قد عنيا والعمر حبك فات. سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني روحي وعيني وقلبي يا حبيبي بيحبوا، عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما يشوفوك. روحي وعيني وقلبي يا حبيبي بيحبوك، عايزينك تفضل جنبي عايزين دايما يشوفوك. وانا وياهم مشتاق لك مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقولك امتى حيسعدني لقاك. وانا وياهم مشتاق لك مشتاق لليالي هواك، وعشان كده دايما اقولك امتى حيسعدني لقاك. يا حبيب قلبي يا حياتي سلامات سلامات، امتى حتسعد اوقاتي سلامات سلامات. يا حبيب قلبي يا حياتي سلامات سلامات، تسعد أوقاتي سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات. يا وحشني وحشني رد علي سلامات سلامات سلامات يا وحشني. على نار اللي بتكويني يا بطل خلاني سهران على دمع الزعيم، الشوق خدني ورماني على نار التكوين. يا بطل خلاني سهران على دمع الزعيم، شوف قلبي شوف حرمان وشوف حرته شوف تعزيمه، ليه بس حتنسى حنانه ده حبيبك وانت حبيبي. شوف قلبي شوف حرمان شوف حرته شوف تعذيبه، لبس حتنسى حنانه ده حبيبك وانت حبيب، زي ما بيحبك حبه. سلامات سلامات وما حدش ينسى حبيبه. سلامات سلامات زي ما بيحبك حبه. محدش ينسى حبايبه. سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني وحشني موت عليا الحياة. سلامات أنا سلامات سلامات سلامات يا وحشني. وحدي خدني في حضنه سهري، نجوم بقت حواليا تحكيلي وتفكري. الليل شافني وحدي خدني في حضنه سهري، نجوم بقت حواليا تحكيلي وتفكري. بتفكرني بلاليك بتفكرني بأيامك، بتشوقني لعينيك بتشوقني لكلامك. بتفكرني بلاليك بتفكرني بأيامك، بتشوقني لعينيك بتشوقني لكلامك. يا حبيب الروح والعين سلامات سلامات، وحشوفك انت وفين سلامات سلامات. يا حبيب الروح والعين سلامات سلامات، وحشوفك انت وفين سلامات سلامات. سلامات سلامات سلامات يا وحشني وحشني رد عليا يا سيد سلامات. انا حبك قد عينيا والعمر في حبك فات. سلامات سلامات سلامات سلامات يا وحشني. الأغنية التالية لفايزة أحمد وخليكوا شاهدين، والحقيقة أنه وصل خطاب في منتهى الرئة من صديق البرنامج الأستاذ محمد الشربين الدياستي ببلقاس، وبيطلب سماع هذه الأغنية. واسمحوا لي أن أنا أقول لكم التحية يعني اللي هو بيقولها، لأن أنا شخصيا سعيدة جدا بالكلام اللي كتبه. بيقول: تحية السماء للأرض، تحية الندى للورد. الحقيقة بيشكرنا وبيشكر جميع العاملين والقائمين على إذاعتنا الحبيبة إذاعة البرنامج العام. أنا اللي بشكرك، وإحنا الحقيقة لما بننجح بننجح بيكم أنتم مستمعينا الأعزاء. الحقيقة كمان أنه بينقل لنا جميع تحيات مستمعينا ببلقاس، كل الشكر والتحية ليهم، وتوصل لهم كمان تحياتنا. بيطلب أنه يسمع خليكوا شاهدين على حبايبنا لفايزة أحمد، وبيقول: أصل العتاب على قد المحبة. بيسمع الأغنية وبيهديها مع أحلى وراء الأمنيات الطيبة إلى الوالد والوالدة والإخوة أحمد وعلي ومصطفى الشربيني وكاملة وأم هاشم وجميع عائلة أبو دياستي، وأيضا الأصدقاء ممدوح زكريا، محمد سيد مصطفى، موسى الشاهد، حسن كمال، السيد الكناني، محمد إبراهيم، محمود رمضان، السعيد إبراهيم السبكي، صابر طلبة، أشرف الدريني، أيمن عوني، محمود عاطف، عيد شعبان، حسن سامي، كامل صلاح، تامر كمال، السيد خليل، حاتم مصباح، أحمد فكري، وإلى جميع الأهل والأصدقاء ببلقاس دأهلية. أيضا الأغنية مهداة من صديق البرنامج الأستاذ جمال أبو اليزيد شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية، وبيهدي الأغنية إلى أسرة البرنامج، إحنا متشكرين جدا وإحنا كمان بنهدها لك بدورنا. وأيضا بيهديها إلى الزوجة الحبيبة نفيسة عبد السلام الكريدي، وإلى الأبناء دنيا وجنى، وإلى الأصدقاء مصطفى عبد العزيز وحرم والأبناء، والأستاذ سعيد عيسى وحرم والأبناء، والأستاذ سمير أبو الشريف وحرم والأبناء، ومحمود وحرم والأبناء، والأستاذ سعيد الهلباوي وحرم والأبناء، والأستاذ سعيد وحرم والأبناء، ورحمة ومروة ومحمد وملك، وإهداء خاص إلى جميع أحباب أفراد عائلة شمس الدين بقرية جنزور بركة السبع منوفية. إحنا كمان بنهدلهم الأغنية ونسمع مع بعض خليكوا شاهدين لفايزة أحمد. خليكوا شاهدين على حبايبنا، خليكوا شاهدين بيدوروا علي بيتعبنا، خليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين على حبايبنا، خليكوا شاهدين بيدوروا علي بيتعبنا، خليكوا شاهدين. وبقى لنا سنين في الهوى تايهين، ما احناش عارفين نرتاح مع مين. وبقى لنا سنين في الهوى تايهين، ما احناش عارفين نرتاح مع مين. وحنشكي لمين؟ جرحونا اللحظة ويأتي الموعد مع كوكب الشرق أم كلثوم وألف ليلة وليلة، والأغنية مهداة بأجمل التهاني القلبية من الأخت فيفي محمد الطلياني وزوجها وأولادها محمود ومحمد سعيد الغرباوي إلى الحج عبد الباقي والحج هلال عبد الباقي والحج صباح محمد بمناسبة أداء فريضة الحج. ألف مبروك، وإن شاء الله يعودوا بالسلامة ويكونوا دعوة لكل المسلمين والمصرنة الحبيبة. يشارك في التهنئة من وزارة التنمية السيدة صباح وزوجها المهندس منير شعراوي، وأيضا من المهندس نصر العشري، والمهندسة أمنة حمدي شرف الدين، والمهندس أحمد عكاشة، والمهندس سعيد مصطفى الشرقاوي، والمهندس حامد عيسى، وحسن إبراهيم، ورفعات موسى، وسمير شبانة، ومن الأخوة والأخوات أحمد محمد الطلياني وزوجته منى وأولاده علي وزوجته وأولاده، ومن الحاجة أم شيماء وزوجها وأولادها، والأخت مجدة الطلياني وزوجها وأولادها، والأخت فيفي الطلياني وزوجها وأولادها. يا رب يعودوا بكل سلامة، ويعود معهم كل الحجاج بألف سلامة. أيضا الأغنية مهداة من الصديق الدائم للبرنامج وائل كمال أحمد من سوهاج، والحقيقة بيطلب الأغنية وبيهديها لجميع أعضاء رابطة الصداقة للمراسلة والتعارف، الأخوة الأعزاء حمادة وهيثم وحسناء وعفاف، والأصدقاء محمد ونزيه ورمضان وعبد الرحمن بسوريا وجابر الشيخ بقنا. نسمع مع بعض أم كلثوم وألف ليلة وليلة. يا حبيبي يا حبيبي الليل والسماء ونجومه وقمره صغره، وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا، كلنا كلنا في الحب سوا، والغاوة اغمن مش قبل أصدقائي، نروح سوا لاستوديو الهوى نسمع موجز الأنباء ونرجع مرة تانية نكمل الاستماع إلى الأغنيات التي طلبتم الاستماع إليها. يوم

اصحى لحد ما نام هبعت لك كل دقيقه سلام من ساعه ما اصحى لحد ما نام وهقضي اليوم من بعد اليوم على فات كام يوم وفاضل لك كام بس اوعى تغيب يا اعز حبيب ده انا قلبي معاك انا قلبي معاك انا قلبي معاك انا قلبي معاك لو حتى تروح اخر الدنيا اخر الدنيا. الأغنية التالية لهاني شاكر والحب ملوش كبير، الأغنية مهداة من الصديق أحمد محمد عبد العزيز مح من كفر موسى عمران شرقية، وبيهدي الأغنية إلى الحج أبو أشرف والوالدة الحبيبة أم أشرف، وبيدعو لها بطول الصحة والعمر، وإلى الإخوة الأخ أشرف محمد عبد العزيز بالأردن، والخطيبة الآنسة زينب محمد، والأخ وائل والأخت الحبيبة سماح، والأمورة أميرة وغادة جمال عطية، وأيضا إلى الخطيبة الغالية فاطمة أحمد الفلكي، والعم وداد، والعم الحج أحمد أبو عبده، والإخوة الأعزاء جميعا. ويهدي الأغنية أيضا إلى الأصدقاء عبد النبي فؤاد، والمهندس أبو قحطان، والأستاذ أحمد، والأستاذ إيهاب، والأستاذ محمد عبد الحميد، والصديقة العزيزة دعاء جمعة عبد الكريم، وجميع العائلة الكريمة. ويهدي الأغنية إلى الأستاذ عبد العزيز موسى، وإلى جميع العاملين بمجموعة البريد بأبو كبير شرقية. الحب ملوش كبير. هاني شاكر. حكمي هوى القلوب فوق الجبين عارفة يا حبيبتي ليه محناش قادرين ندوب وبنستنى القمر لما يهل الغروب علشان العاشقين دايما متعودين عالقسوة والحنين ويا الهوى عالقسوة والحنين ويا الهوى طبعا مش هننسى أصدقاء البرنامج من الشباب ونسمع دلوقتي معاهم نانسي عجرم ويا ناسي هواك. الأغنية مهداة من صديق البرنامج الأستاذ شحاتة البنا من قرية الوسطى محافظة أسيوط إلى الأصدقاء أحمد سعيد محمود وأيمن عبد الحليم بدير زيات جمال السيد أحمد رفيق سالم شعبان علي صالح علي عبد العزيز أحمد عبد الناصر النجار عبد القادر سلمان عرفات أحمد علي جزر عادل أبو الفتوح عماد يوسف أمين لطفي شرف الدين محمد عزت أحمد محمد مختار توفيق محمود حسن مصطفى فتحي. كما يهدي الأغنية أيضا إلى الصديقات أنوار عبدين جمالات نصر سمح خميس سمير علي سوسن نصر سامية النخلاوي ونسمع نانسي عجرم ويا ناسي هواك. وصلنا أصدقائي لآخر أغنية من أغنيات هذه الحلقة من ما يطلب المستمعون رابع أيام عيد الأضحى المبارك. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب كل اللي عنده قريب بيحج يكون بيستعد للرجوع بالسلامة. وزي ما كانت أول أغنية مننا إهداء لمصر، هذه الأغنية إهداء مننا إحنا لكل حجاج اللي كانوا على عرفة السنة دي، وكل الدعوات اللي ما نلهاش ينولها السنة الجاية. يا مسعد الحجاج لكارم محمود. يا مسعد الحجاج يا هنام، يا مسعد الحجاج يا هنام، والله منايا أحج معاهم، والله منايا أحج معاهم. يا مسعد الحجاج أهناهم، يا مسعد الحجاج يا هناهم، يا مسعد الحجاج يا هناهم، والله منايا أحج معاهم، والله I'm not afraid. أصدقائي، وانتهت إلى هنا حلقة اليوم من ما يطلبه المستمعون. سعدت جدا بوجودي معاكم، أرجو أن أنا أكون أسعدتكم وقدمت لكم جزء من الأغنيات اللي أنتوا طلبتوا الاستماع إليها. كل الحب مني وكل تحيات أحمد علي من الهندسة الإذاعية. قدمت لكم هالة عبد العال ما يطلبه المستمعون.